يعني الجلسه نور لنا يوم القيامه، اسال الله سبحانه وتعالى. طبعا بالدرس الماضي اخواني بدانا بشرح المنظومه. في الدرس الاول امين واياكم يا رب. في الدرس الاول طبعا الاخ مدحت، الشيخ مدحت يمكن ما نزل بعض بعد الدرس الثاني. الدرس الثاني ننتظر انه ينزلوه، يعني نرجو من الاخ ابو حفص، او يعني يقولوا الاخ مدحت عنده الانترنت ضعيف فياخذوا النسخه منه وينزلوها، لان كثير من الشباب اتصلوا فيني وراسلوني انه يريدون يعني الدرس الثاني حتى تكون الامور متتابعه. طيب الاخوه اللي ما حضروا الدرس الثاني، الان انا ساحاول تلخيصه بشكل سريع. طبعا في الدرس الاول، الدرس الاول كان عنوانه مقدمه او مدخل الى علم التجويد. اذا الدرس الاول كان مقدمه الى علم التجويد. تحدثنا فيه كيف نشأ علم التجويد وكيف تم تدوين علم التجويد. الدرس الثاني بدأنا بشرح المنظومة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. طبعا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم هي عادة المؤلفين والناظمين كل الذين يؤلفون بالبسملة، طبعا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. اسم قلنا بأنه مشتق من وسمة، إنه مشتق من وسمة يعني وسمت الشيء وضعت له علامة، أو قالوا يعني من سموة من على، يعني أي شيء تصفه باسم وكأنك يعني تجعله عالم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا الرحمن والرحيم. قد يسأل سائل يقول طيب شو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ طبعا هما كلمتان تدلان على الرحمة الواسعة، تدلان على الرحمة الواسعة. الرحمن يدل على سعة رحمة الله، والرحيم يدل على إيصالها لخلقه. أعيد، الرحمن يدل على سعة رحمة الله، والرحيم يدل على إيصالها لخلقه. والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. اسمع الكلام جميل، يقول ابن عثيمين كما ذكرنا في الدرس الماضي، الرحمن ذو الرحمة الواسعة لأنه فعلان، يعني أصله من فعلان، لأن فعلان في اللغة تدل على السعة والامتلاء، كما يقال مثلا رجل مثلا غضبان، إذا فعلان في اللغة تدل على السعة والامتلاء، نقول رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. والرحيم اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل. وبعضهم قال الرحمة رحمة واسعة عامة، وأما الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وقلنا بدأنا يقول راجي عفو رب سامعي. الراجي عفو رب سامعي، الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال مؤمل صفح مالك، مؤمل صفح مالك يعني. ثم انتقلنا إلى تعريف ابن الجزري، إذن يقول راجي عفو رب سامعي يعني يرجو عفوة ربه الذي يسمع كل شيء، محمد بن الجزري. قلنا بأن ابن الجزري هي نسبة وليست أن أباه الجزري، إذن نسبة إلى جزيرة ابن عمر، هو أصل اسمه محمد بن محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري، نسبة إلى جزيرة تسمى جزيرة ابن عمر، إذن جزيرة ابن عمر. وهذه جزيرة يعني على نهر، قلنا أنها على نهر دجلة وتسمى اليوم جزيرة بوطان، وهي شمال شرق سوريا. إذا دخلت قليلا قليلا في الأراضي التركية تجد هذه القرية، قرية أو جزيرة ابن عمر. طبعا ابن عمر نسبة إلى والد تلك الجزيرة وليس هو ابن عمر يعني الصحابي الجليل. محمد بن الجزري الشافعي مذهبه شافعي. طبعا قلنا أن والده حج سنة 750 وشرب من ماء زمزم على نية ولد عالم. اسمع النية ما أحلاها، على نية ولد عالم. طبعا سبحان الله، فالحج كان في شهر 12 كما قلنا، فولد ابن الجزري في 25 رمضان سنة 751. إذن أبوه في شهر الحج من سنة 750، هو ولد في شهر رمضان 751 هجرية يعني فترة الحمل. وأنهى حفظ كتاب الله وهو عمره 13 سنة، وصلى بالناس إماما وهو ابن 14 سنة، 14 عاما صلى بالناس إماما، يعني من يصلي؟ المتمكن. طبعا انتقل أتقن القرآن ثم انتقل أفرد القراءات، يعني يقرأ قراءة قراءة على عدد من الشيوخ، وكان عمره 15 عاما، 15 عاما، 15 سنة عندما يعني أفرد كل القراءات. ثم بعد أن يفرد الطالب قراءة قراءة يجمعها كلها، إذن يجمعها كلها على شيخ، وقد جمعها ابن الجزري على الشيخ ابن اللبان وهو أعظم الأئمة في دمشق. طبعا بالإضافة قلنا ابن الجزري اتجه لعلم الحديث وسمع الحديث والفقه، وحتى تخيلوا أن شيخ الإسلام إسماعيل ابن كثير صاحب التفسير أذن له بالإفتاء، يعني هذا من يسمح له بالإفتاء إلا إذا وصل إلى درجة عالية وذو كعب عالي بالعلم، فأذن له هو والإمام البلقيني أذن له بالإفتاء، وهذا وسام عظيم. ثم بعدها جلس للإقراء، الآن بدأ حياته أول شيء قرأ ثم بدأ للإقراء، وجلس تحت قبة النصر في المسجد الأموي. طبعا هي قبة النصر موجودة إلى الآن، ولا يجلس تحت هذه القبة إلا كبير البلد في العلم، يعني مثلا كبير الفقهاء ما أحد يجلس إلا كبير الفقهاء، مو أي فقيه أو أي محدث، لا كبير البلد، وهو كان يجلس تحت هذه القبة. طبعا ثم قام برحلات عديدة، من جملتها دخل بلاد تركيا. طبعا أنا أختصر ما جاء في الدرس الماضي بشكل سريع، ولماذا ذهب إلى تركيا؟ قلنا من أنه سمع أن بعض الطلاب العلم يريدون أن يقرأوا على ابن الجزري ولا يستطيعون، يعني فقر الحال، فسافر إليهم. تخيل يعني هو يسافر، هذا العالم يا إخوان، وهذا الذي يريد يعني الحياة الآخرة، يذهب إلى الطلاب يعلمهم. طبعا بعد أن وصل إلى تركيا وصل خبره إلى السلطان بيزيد، فقالوا دخل مملكتك عالم اليوم، يعني عالم جليل، فدعاه ثم يعني أعطاه بدل سكن كما يقولون، أمر له بدار ودواب وعبيد، سبحان الله، وأجرى له جراية. هو كان ذاهب لوجه الله، ولكن سبحان الله عندما أراد الله سخر الله له ودب في قلب السلطان محبة ابن الجزري. لماذا يا أيها الأخوة والأخوات؟ لأنه عظم كتاب الله، وما من إنسان والله يعظم كتاب الله إلا الله سبحانه وتعالى يهيئ له الأسباب ويجعل له من كل ضيق مخرجا. الآن بدأ ينشر قراءات، وثم ألف كتاب النشر في القراءات العشر، وألف منظومة طيبة النشر. طيب خلاصة هذه، خلاصتها طيبة النشر، كما قلنا يعني القرآن نزل بلسان عربي مبين. كان العرب في زمن النبوة كحالهم اليوم، يعني قبائل شتى بينهم قواسم مشتركة في النطق، بس ولكن هناك فروق. يعني بعض الناس يتصور أن العرب في زمن النبوة أنهم يلفظون يلفظون الكلمات نفس الشيء، طبعا لا، مثل حالنا الآن اليوم لهجات. طبعا بعض القبائل كما ذكرت يقولون بير، وبعضهم يقولون بئر، بعضهم يقولون موسى، وبعضهم يقولون موسى، وبعضهم يقولون موسى، هكذا يعني مثل الآن نحن في عنا الإمالات. طبعا هذه القراءات، ثم بدأ يعني جاء بالقراءات، بدأ يجمع القراءات القرآنية. رحمه الله جمع القراءات التي جاءت من العلماء، لها سلاسل، طبعا القراءات لها سلاسل، جاء فاستوعب أغلب القراءات، ثم نظر في هذه السلاسل فوجدها ليست كلها سواء. طبعا إخواني هذه مختصر، أختصر بشكل سريع، يعني إن شاء الله عندما تنزل المحاضرة الثانية اسمعوها لأنها يعني متتابعة. فوجدها ليست سواء، فانتقى سلاسل على شرط البخاري، انتقى السلاسل على شرط البخاري. طبعا البخاري له شرط غير مسلم، البخاري يشترط المعاصرة واللقية، أما المسلم فقط بس المعاصرة، يعني أما البخاري المعاصرة واللقية يعني تكون أمتن. ثم جمع 1000 سلسلة، تخيل 1000 سلسلة، وجمعها في مجلدين، مجلدين هي طيبة النشر، الكتاب النشر. طبعا هذا في مجلدين، هو هذا الكتاب كتاب النشر في القراءات العشر، وقلت أن شيخنا الشيخ أيمن سويد ما زال يحقق هذا الكتاب منذ 15 سنة، تخيل 15 سنة إلى الآن لم ينهيه، طبعا أنهى الشاطبية جزاه الله خيرا. ثم بعد أن أخرج الكتاب نظمه في 1000 بيت، تخيل الآن حتى نمشي شوي شوي مع ابن الجزري. إذن ماذا فعل؟ جمع السلاسل وألف كتاب اسماه النشر في القراءات العشر. طبعا كما قلنا وأؤكد دائما على أن العلماء يحبون أن يخرجوا أعمالهم بأبيات شعرية لأنها قريبة من الناس، فنظمها في ألف بيت تقريبا 1016 أسماها طيبة النشر في القراءات العشر. طيبة النشر إذن هي منظومة لكتاب النشر في القراءات العشر. ثم بعدها أيضا من جملة أعماله منظومة المقدمة، هذه التي إن شاء الله نقوم بشرحها. طبعا حج في سنة 823 من شيراز، كما قلنا عندما يعني حصل حروب بين بيزيد وتيمور لانج، كانت الغلبة لتيمور لانج، فأخذ ابن الجزري. تيمور لانج هذا ابن جنكيز خان، وهو جنكيز خان ابن هولاكو. طبعا تيمور لانج أسلم كما قلنا، وأخذ ابن الجزري، كانوا يعظمون العلماء، أخذه إلى شيراز إلى هناك وبدأ يقرئ الناس. حج من شيراز وألف في طريقه الدرة في القراءة الثلاث. طبعا له مؤلفات عديدة ابن الجزري، وهي يعني الآن هي المرجع في القراءات. أيضا من المؤلفات كتاب اسمه تحبير التيسير، كتاب اسمه تحبير التيسير. طبعا هذا الكتاب التحبير شو قصته؟ قصته في زمن ابن الجزري انتشرت القراءات السبع، القراءات السبع انتشرت وكادوا لا يعرفون غيرها، يعني الناس يظنون أنه هناك فقط سبعة قراءات أو سبع قراءات. فهذا الأمر يعني أزعج ابن الجزري، بدأ العلماء يؤلفون يعني كثرة التصانيف والتأليف عن هذه القراءات فقط. فابن الجزري طبعا أراد أن ينتصر للقراءات الثلاث الأخرى، فألف كتاب اسمه منجد المقرئين. إذن منجد المقرئين انتصر فيه إلى ماذا؟ إلى القراءات الثلاث. كما قلنا إذن كانت منتشرة القراءات السبع، طيب في ثلاث قراءات الناس يعني الناس لا تقرأها، فابن الجزري انتصر لها وألف كتاب اسمه منجد المقرئين، وأقام الأدلة على أنها كالسبع يعني، وتناظر مع أئمة في عصره كالإمام العظيم الإمام السبكي. طبعا بعد منجد المقرئين هناك كتاب اسمه التيسير في القراءات السبع لابن عمرو الداني، لأبي عمرو الداني. طبعا هذا أبو عمرو الداني من فطاح العلماء في الأندلس طبعا، وهو الذي نظم كتابه شعرا لإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي له منظومة اسمها حرز الأماني ووجه التهاني. إذن ما اسمه؟ حرز الأماني ووجه التهاني، الذي يشرحه الشيخ سعيد القلقيلي، هو الذي يسمى بالشاطبية. هذا كتاب الشاطبية شو أصله؟ أصله كتاب التيسير في القراءة السبع لأبي عمرو الداني. فجاء ابن الشاطبي رحمه الله ونظمه شعرا، حتى قال، اسمع إلى هذه الكلمة ما أجملها، قال: لا أظن أن أحدا يقرأ كتابي هذا إلا وينفعه الله به، لأنني نظمته خالصا لله. الله أكبر، لأنني نظمته خالصا لله. وفعلا كما قلت سارت به الركبان، ولا تجد طالب علم وطالب قراءة وقرآن وقراءات إلا ويحفظ هذه المنظومة عن ظهر قلب. الآن عندنا كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. جاء ابن الجزري وزاد عليه القراءات الثلاث. إخواني الآن مفهوم الحد لا الترتيب مفهوم؟ أريد تجاوبوني، اكتبوا رقم واحد إنه الحد لا الترتيب واضح إذا كنتوا معي، إذا ما مو معي لا تكتبوا شيء. جزاكم الله خير، تمام، معناتها الشغل مظبوط. جزاكم الله خير ما شاء الله. إذن كتاب التيسير كما قلنا لأبي عمرو الداني في القراءة السبع. جاء ابن الجزري ماذا فعل؟ زاد عليه القراءة الثلاث وكتبها باللون الأحمر. إذن كتاب التيسير قراءة السبع، جاء ابن الجزري أضاف عليه القراءة الثلاث أصبحت عشرة. ماذا سمى الكتاب؟ سماه تحبير التيسير. ماذا سماه؟ تحبير التيسير، من حبر يعني جمل وزين، وكتبه باللون الأحمر، لم يكتبه باللون الأسود، كتب القراءة الثلاثة باللون الأحمر وسمه تحبير التيسير. إذن وهكذا اكتملت القراءات العشر. ثم ألف كتاب النشر في القراءات العشر. طبعا هذا الكتاب كما قلت هو عند القراء كالبخاري عند المحدثين. ثم ألف كتاب اسمه غاية النهاية في طبقات القراء. شوف الإنجاز العلمي والرب العالمين يا أخوان بيفتح على إنسان بيعطيه سبحان الله فتوحات، ألف غاية النهاية في طبقات القراء. وهنا أؤكد على مسألة، موضوع التخصص بالعلم. يعني بعض الإخوة بتلاقي بيشتغل بكل العلوم، يعني يوم بالشعر ويوم باللغة ويوم بالحديث ويوم بالتفسير ويوم بالقرآن، بتلاقي ضايع. لا، يتخصص بعلم معين، يتخصص بعلم، مثلا يتخصص بعلم القراءات، يعني كما يقولون يقتلها بحثا هذه المسائل، ثم بعدها لا حرج أن يتعلم شيء من اللغة، التفاسير يقرأ، ولكن الأصل إذا سئل في هذا العلم يكون بحر، أن يكون بحر في علمه. فالذي يدرس التفسير مثلا يقرأ جميع التفاسير، يعني حياته كلها يعني يفرغها لهذا العلم. طبعا ابن الجزري تخصص في، كما قلنا له مؤلفات في الحديث وله مؤلفات في الفقه، ولكن ما وجدت القبول لأنه تخصص في القراءات. إذا ألف كتاب النهاية في طبقات القراء. ماذا فعل في هذا الكتاب؟ أتى يعني لسلاسل القراء فترجم لهم من عصر الصحابة إلى عصره، 8 قرون جميع القراء من عصر الصحابة إلى عصره في هذا الكتاب. طبعا عندما توفي كما قلنا ابنته سلمى رحمه الله زادت في هذا الكتاب ترجمة أبيها، يعني هذا الكتاب غاية نهاية في طبقات القراء تجد في الأخير ترجمة ابن الجزري. من الذي ترجمه؟ ابنته سلمى رحمه الله تعالى. طبعا ثم ألف منظومة الدرة كما قلنا، القراءة الثلاث، نظم القراءات في منظومة الدرة في القراءة الثلاث. ما قلنا أنه هذه القراءة الثلاث انتصر لها، ألف نظمها في منظومة الدرة في القراءات الثلاث. لماذا؟ لكي يخدم القراء الذين يجمعون القراءات من طريق الشاطبية. كما قلنا الإمام الشاطبي نظم القراءات السبع لأبي عمرو الداني كتاب التيسير، فجاء الإمام ابن الجزري فالقراءات الثلاث نظمها بمنظومة اسمها منظومة الدرة. الآن كما قلنا نلخص، أول خطوة ألف منجد المقرئين، انتصر للقراءات الثلاث حتى الآن، يعني نكون وحدة وحدة، ألف كتاب منجد المقرئين انتصر للقراءات الثلاث. ثانيا حبر كتاب التيسير وألف تحبير التيسير. الخطوة الثالثة نظم تلك القراءات الثلاث ب 240 بيت أسماها الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية. إذن أولا منجد المقرئين، حبر كتاب التيسير لأبي عمرو الداني وأسمه تحبير التيسير، ثم نظم تلك القراءات الثلاث التي زادها في 240 بيت أسماها الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية. إخواني لحد الآن الوضع تمام، حتى ما يعني تختلف علينا الأمور، جزاكم الله خير، ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله. الآن أراد أن ينظم، انتهى من كتاب تحبير التيسير، فأراد هذه القراءات كلها العشر، الآن صار عنده القراءات العشر، كتاب القراءات العشر، فنظمها كلها أو كلها ب 1016 بيتا من بحر الرجز، وهي القراءات الكبرى، وهي ما تسمى طيبة النشر في القراءات العشر. إذن طيبة النشر جمع فيها القراءات العشر، أما الدرة المضية فقط القراءات الثلاث، وطيبة النشر القراءات العشر. ثم ألف كتاب اسمه غاية المهرة في الزيادة على العشرة، غاية المهرة في الزيادة على العشرة. طبعا هذه منظومة في القراءة الثلاث فوق العشر من الشواذ. طبعا الشواذ يعني الشاذ في اللغة، يعني خرج، الذي يخرج، وهو طبعا ليس لنا الآن يعني المجال، ليس وقته أن نتكلم عن موضوع الشواذ. إذن كتاب غاية المهرة في الزيادة على العشرة هذه ألف فيها الشواذ رحمه الله تعالى. ثم رحمه الله تعالى توفي في شيراز في سنة 833 هجرية، وكانت جنازته مشهودة. والآن نحن بعد 600 سنة تقريبا من وفاته رحمه الله نقول ابن الجزري وابن الجزري، وإذا اختصم العلماء الفطاحل سبحان الله يرجعون إلى ابن الجزري. هذا هكذا نقول قد انتهينا من البيت الأول، انتهينا الآن من البيت الأول، ننتقل إلى البيت الثاني بإذن الله تعالى. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. إذن الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. جزاكم الله خيرا أختنا الكريمة. نعم إذا بتذكر الأبيات بيكون جميل، يعني إذا بتكتبيهم على الشاشة. الحمد هو الثناء باللسان، كما يعني الإمام أبو زكريا الأنصاري أو الإمام زكريا الأنصاري يقول: الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. طيب شو معنى هذا الكلام؟ الثناء باللسان خرج الاعتقاد بالقلب، على الجميل خرج الجميل الاختياري، خرج الجميل غير الاختياري. مثل رجل صوته حسن لا نحمده على صوته الحسن لأنه غير مختار، إذن هذا عطاء من الله. طيب إنسان حفظ القرآن نحمده على فعله هذا. طبعا التبجيل هو الاحترام من نعمة وغيرها، قال على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. طيب شو يعني من نعمة وغيرها؟ شو فهمنا من نعمة؟ مفهوم. طيب من وغيرها شو معناته وغيرها؟ طيب مثال حتى تتضح: طبيب اكتشف دواء لمرض عضال مثلا، أنا ليس لي علاقة ولكن أفرح، إذن نقول جزاك الله خيرا، هذا هو الحمد من نعمة غير، يعني أنا ما لا يصلني الأمر من ذلك. أو اخترع جهاز مثلا يفيد البشرية ولكن أنا الآن لا أستفيد منه، هذه إذن من نعمة وغيرها. ثم قال: وصلى الله. إذن الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. إذن الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، والصلاة من الله ثناؤه عليه على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ثناؤه عليه في الملأ الأعلى أي عند الملائكة المقربين، ثناؤه عليه عند الملائكة المقربين. وأما من الآدميين فهو تضرع ودعاء بخير، من الإنسان هو الدعاء والتضرع بخير. ثم يقول على نبيه، كلمة على نبيه انتبهوا هنا، نبيه تأتي ربما تأتي مهموزة وقد تأتي غير مهموزة. يعني مثلا نقول النبي والنبي، ما الفرق بينهما؟ الذي يقول بالهمز النبي، طبعا إخواننا مثلا بالمغرب العربي يقرؤون نبي لا يقولون نبي، على قراءة يعني نافع يقولون نبي، هي مشتقة من النبأ، من النبأ لأنه مخبر عن الله. إذن الذي قال نبي قال أنه مخبر عن الله من النبأ، وممكن من النبوة، إذن النبوة وهي المكان المرتفع، إذن إما أن تكون مهموزة من النبأ هو لأنه مخبر عن الله، أو أن تكون غير مهموزة من النبوة، النبوة المكان المرتفع من الأرض يعني مرتفع القدر. إذن النبوة أي أنها مكان عالي مرتفع ثامن، إذن صار عندنا معنيين للنبي، إما مهموز بمشتق من النبأ أو غير مهموز مشتق من النبوة، إذن المكان المرتفع من الأرض. طبعا بعضهم يفرق بين النبي والرسول. النبي هو يقولون ذكر حر عاقل أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. أحب أن الانتباه لهذه المسألة قليلا. النبي هو إنسان ذكر حر عاقل أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. والرسول، الفرق بين النبي والرسول، قد يسأل الإنسان ما الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول هو إنسان ذكر حر عاقل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. إذا النبي لم يؤمر بتبليغه والرسول أمر بتبليغه. طبعا هذا كثيرا نسمع هذا التعريف، ولكن هذا التعريف ليس عليه دليل، هذا التعريف ليس عليه دليل. إذن لا يمكن لنا أن نفرق بين النبي والرسول. لماذا؟ هذا الكلام ليس عليه دليل، والله أعلم. ومنها استنتجوا أن النبوة أعم من الرسالة، وكل رسول نبي ولا عكس، الذين فرقوا. الذي عنده تعليق يعني يكتب لنا. ثم قال محمد، طبعا هو هذا كلمة محمد صلى الله عليه وسلم عطف بيان على نبيه ومصطفاه، على نبيه ومصطفاه أو بدل منها. طبعا محمد اسم علم يعني لفظة تطلق على ذات من الذوات، اسم الرسول جاء بشريعة جديدة تطلق على ذات من الذوات، منقول من اسم مفعول المضاعف. هنا سنتكلم قليلا باللغة. محمد منقول من اسم مفعول المضاعف حمد. أعيد، محمد منقول من اسم مفعول المضاعف حمد. عندنا حمد يحمد، وعندنا فعل مبالغة مضاعف، يعني حرف العين فيه مكرر. إذن فعل مبالغة مضاعف يعني حرف العين يكون فيه مكرر، مثل حمد حمد، يحمد فهو محمد. إذن حمد يحمد فهو محمد إن كان فاعلا، ومحمد إن كان مفعول. فنقل من كونه اسم مفعول لاسم حمد إلى العلمية، يعني صار اسم علم، مثل كلمة يعني ياسر من اليسر، محمود من حمد على وزن مفعول، فنقول من اسم المفعول. إذن يعني يقال هذا الاسم محمد لمن كثرت خصاله الحميدة. أعيد، كلمة محمد اسم المفعول لمن كثرت خصاله الحميدة. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يعني يكفي مهما تكلمنا والله الكلمات تكون يعني عاثرة والعبارات تكون يعني حائرة، ولكن الله سبحانه وتعالى زكاه وقال وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا يكفي، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال على محمد وآله، على محمد وآله. طبعا آل النبي صلى الله عليه وسلم هم على الأصح الصحيح هم أتباعه على دينه، هم أتباعه على دينه. وقال بعضهم هو هم يعني أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح هم أتباعه على دينه كما قال العلماء. على آله وصحبه. الصحابي من هو الصحابي؟ الصحابي هو كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات على ذلك. إذن كل مسلم، أو نقول كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، ثلاث شروط للصحابي. إذن أن يكون لقى يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، ثلاث شروط، ركزوا معي. طيب العلماء قالوا كل مسلم لقي، ولم يقولوا رأى، لأن بعض الصحابة كانوا من العميان، مثل ابن أمي مكتوم كان أعمى، معناته مو صحابي إذا رأى وما رأى، ولكن قالوا انظر إلى الدقة في التعبير، قالوا هو كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فهذا هو الصحابي. ثم قال ومقرئ القرآن مع محبه. إذن الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الآن عندنا بحث شوي ممكن نطول فيه قليلا، ومقرئ القرآن. طبعا القرآن هو نعم لقي النبي آمن به مات على ذلك، أحسنتم. مقرئ القرآن هو كلام الله المعجز، القرآن هو كلام الله المعجز، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. إذن المتعبد بتلاوته، المكتوب بين الدفتين، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة منه. الآن يعني رح نتكلم شوي عن القرآن الكريم. وطبعا أنا كما قلت لكم موضوع شرح المنظومة الجزرية ممكن أن يطول معنا قليلا. لماذا؟ طبعا هناك أنا أحب يعني مثل ما بيقولوا حرك الجو، حرك دائما بمحاضراتي بدروسي خطب الجمعة، أحب أن أستطرد. الاستطراد يعني يزيل الملل من القلوب ومن يعني النفوس. الاستطرادات يعني أعتبرها أنا كالورود، يعني يخطفها على الطريق. لماذا؟ تجمل. طبعا أما إذا بدنا نمشي شرح شرح شرح قد يؤدي إلى الملل. طبعا يتكلم الآن هو يقول ومقرئ القرآن. القرآن سأتحدث قليلا عن القرآن وكيف وصل إلينا هذا القرآن، وهذا أمر هام. يعني طالب القرآن والقراءة يجب عليه أن يعلم كيف وصل إلينا هذا القرآن. طبعا كما قلنا هو كلام الله المعجز، المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المكتوب بين الدفتين، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة منه، وهو كلام الله ليس بمخلوق. إذن عقيدتنا وعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. طبعا الإمام، أذكر حادثة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو يسمى الصديق الثاني في الأمة. الإمام أحمد هو الصديق الثاني في الأمة، لماذا؟ لأن الصديق الأول أبو بكر ثبت في محنة الردة، أليس كذلك؟ ثبت في محنة الردة. والإمام الثاني أحمد بن حنبل ثبت في محنة خلق، فتنة خلق القرآن. ما هي هذه الفتنة؟ طبعا قالوا للإمام أحمد: يا إمام، جاءوا به، هذا القرآن مخلوق. فقال لهم: لا، أعوذ بالله، كيف مخلوق؟ القرآن كلام الله ليس بمخلوق. أرادوا أن يفرضوا ويجبروا الإمام أحمد على القول بأن القرآن مخلوق. ما أبى، أبى الإمام أحمد أن يقول أن القرآن مخلوق. كان يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق أبدا، ليس بمخلوق. ثم جلدوه وضربوه وعذبوه وطافوا به في شوارع بغداد. سبحان الله، في شوارع بغداد طافوا به على البغلة والصبيان يلحقونه. تخيل، إمام أهل السنة والجماعة وإمام أهل عصره ماذا؟ يعذب ويجلد. حتى يعني قال أحدهم، أحد الذين عذبوه، قال: والله لقد ضربته ضربا لو ضربته لبعير لنقبت عن أقتابه. لا إله إلا الله، لقد ضربته ضربا لو ضربته لبعير لنقبت عن أقتابه. وقال أحدهم: والله لقد ضربت الإمام أحمد ضربا لو ضربته لفيل لهدته. لفيل، لماذا؟ لا يريد أن يقول القرآن مخلوق أبدا، القرآن كلام الله. وكان في زمان المعتصم، يعني المعتصم كان له دور في تعذيب الإمام أحمد رضي الله عنه. حتى ابنه، حتى الإمام أحمد يعني مات وآثار السياط على ظهره، حتى يقول ابنه عبد الله قال: كان كثيرا أبي، كما ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، كان كثيرا أبي يقول: رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم. فقال عبد الله: أسمعك يا أبي تقول غفر الله لأبي الهيثم ورحم الله أبا الهيثم، من هذا أبا الهيثم؟ قال: يا أبتي، هذا رجل عندما يعني جاءوا بي لأوضع على العقابين لأشبح، وإذا برجل يعاد من الجلد، يعني رجل الآن مرجع من الجلد، الإمام أحمد جابينه ليجلدوه. عندما جاء الإمام ليجلد فقال له هذا الرجل أبو الهيثم، قال: أنت الإمام أحمد؟ قال: نعم. قال: أنا أبو هيثم العيار، اللص الطرار، يعني أي السراق، أسرق من جيوب الناس ومن محلاتهم ومن بيوتهم. مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أنني جلدت آلاف الجلدات بالتفاريق، يعني مكتوب أنه طول حياته مقضي بالسجن ودائما يجلد. ثم قال له عبارة، اسمع إلى هذه العبارة، قال: فصبرت طاعة للشيطان، فصبرت على ذلك طاعة للشيطان، فاصبر أنت طاعة للرحمن. لا إله إلا الله، صبرت أنا على هذا الجلد طاعة للشيطان، أنا أكل جلد أجلد ثم أفعل بعد ذلك يعني السرقات ثم أجلد، أصبر طاعة للشيطان، فاصبر أنت طاعة للرحمن. فكان الإمام أحمد يقول له: غفر الله لأبي الهيثم ورحم الله أبا الهيثم. طبعا الإمام أحمد قالوا له: قل القرآن مخلوق. ما أبى أن يقول أن القرآن مخلوق رحمه الله تعالى. يعني حتى بعضهم يقول: طيب ولو قال القرآن مخلوق؟ طبعا الإمام والعالم يجب أن يقول كلمة حق، يجب أن يقول كلمة حق ولو على قتله. لماذا؟ خاصة إذا الأمر يختص بعقيدة وأنها ستذاع عنه. تخيلوا لو الإنسان، لو أن الإمام أحمد قال بأن القرآن مخلوق، هذا يعني دليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق فعله، الله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفة ذاتية من صفات الله. الأخت تقول: ماذا يترتب على القول بأن القرآن مخلوق؟ بأن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعاله، ولكن الأفعال هي صفات ذاتية من الله سبحانه وتعالى، ليست مخلوقة أبدا. إذن الكلام هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ليست مخلوقة. فبعضهم يقول: طيب يقول كما قلت العالم يجب أن يقول كلمة الحق. حتى ذات يوم الإمام الشافعي رحمه الله هذه يعني يقولونها، رأى طفلا يتسلق على الجدار فقال له يا غلام انزل احذر أن تسقط. فنظر إليه هذا الطفل الصغير وقال له، قال أنا إن سقطت فلا أضر إلا نفسي، ولكن احذر أنت أن تسقط، لأنك إذا سقطت ستسقط الأمة كلها وراءك. الله أكبر. اسمع، أنا إذا سقطت ما أضر إلا نفسي، ولكن احذر أنت أن تسقط، لأن زلة العالم مصيبة أيها الأحباب. إذا أنت سقطت سقطت الأمة كلها وراءك. فثبت الإمام فأصبح الصديق الثاني في هذه الأمة. إذن القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق. طبعا القرآن منذ 14 قرنا وصل إلينا صافيا. القرآن وصل إلينا صافيا، يعني وصل دقيقا. طبعا كيف وصل القرآن؟ أحب أن أفصل الآن كيف وصل القرآن إلينا. طبعا هذه مسألة هامة من مسائل يعني علوم القرآن. طبعا علوم القرآن يجب على طالب القراءة وطالب التجويد أن يلم بها، كيف وصل القرآن إلينا. قبل أن تتعلم أحكام النون والميم وكذا تجد تتعرف كيف وصل القرآن إلينا، هذا القرآن العظيم. وخاصة أن بعض المستشرقين الآن وبعض يعني الناس يصطادون في الماء العكر ويدخلون من هذا الباب على المسلمين ضعاف العلم وضعاف النفوس، يقولون القرآن كيف وصل لكم 14 يعني قرن، كيف أكيد محرف. الآن سأتحدث كيف نقل القرآن. طبعا القرآن نقل إلينا بطريقتين، أولا نقل مكتوبا، والثاني الطريقة الثانية نقل منطوقا. إذن أولا مكتوبا، ثانيا منطوقا. عندما كان ينزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يجلسون، كل من جلس يكتب، كل من نزل كل شيء ينزل يكتبونه مباشرة. إذن إذا سأل أحدهم الآن سؤالا، متى بدأ تدوين القرآن؟ الآن أريد جواب من الأخوة، الآن اشتغلوا معي، متى بدأ تدوين القرآن؟ بعضهم يقول بدأ تدوين القرآن في السنة في 100 الأولى من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول في 100 الثانية بدأ تدوين القرآن في 100 الثانية. الآن أسأل، متى بدأ تدوين القرآن؟ كيف وصل إلينا؟ أولا مكتوبا، ثانيا منطوقا. نعم وصل منطوقا. نعم إذن وصل، بدأ تدوين، أحسنتم، نعم بدأ التدوين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا سئلتم سؤال متى بدأ التدوين، بدأ في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان كل من كتب شيء غير القرآن فليمحه. نعم في البداية نهاهم عن كتابة، يعني هذا يؤيد كلامنا. إذن كانوا يكتبون الحديث فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة أي شيء إلا القرآن. نعم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب إلا القرآن. إذن هذه أول نقطة نبدأ بها. إذن الوحي بدأ يكتب، الوحي القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ينزل الوحي مثلا 4 5 6 كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يكتبون، ثم بعد أن يكتبوا يقرأ من حضر، يقرأ من حضر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يسمعونه ماذا كتبوا، إما أن يقرهم وإما أن يصحح لهم. إذن إما أن يقرهم وإما أن يصحح لهم. وهكذا إخواني القرآن يؤخذ بالمشافهة ليس بالأوراق. لو كانت بالأوراق بالكتابة لكان خلاص كتب انتهى امشي، لا، قال اقرأ علي. فلذلك تكون مشافهة. يعني بعض الناس إذا الآن مسك القرآن ما يستطيع أن يقرأ. يعني الآن بيأتينا بعض الإخوة ممكن كبير في السن يعني يقرأ كلمات غريبة بطريقة غريبة، يقرأها على سجيته وهو معذور، يعني ما قرأ القرآن. مثلا أحد الطرف أخبرنا بها أحد المشايخ، جاءه رجل كبير في السن يريد أن يقرأ سورة ياسين، فبدأ قال يس والقرآن الحكيم، يس والقرآن الحكيم. فهذا الأستاذ كان في يعني عنده هيك دمه خفيف وعنده طرفة وحب يعني النكتة، فقال له نو. فيعني سبحان الله، يعني كيف معذور انه ياسين قرأها يس. وبعضهم سمعته يقول انسان كان يقرأ في سورة الكهف يوم الجمعة، انتهى من سورة الكهف صدق الله العظيم، ثم بدأ في سورة المريم ماذا قرأ؟ قرأ كهيعص، كهيعص بدلا من كاف ها يا عين صاد قرأها كهيعص، مثل ألف لام ميم بعضهم يقرأها ألم ألم. فهذا أمر غريب، يعني كلمات لا يمكن أن تلفظ، مثل موضوع الإمالات عندنا في قراءة حفص. يعني هناك كلمة أعجمي، أعجمي هي تقرأ بهمزتين، ولكن عندنا في حفص تقرأ بالتسهيل. هذه والله لو جئت بأكبر عالم باللغة العربية قلت له سهل لي الهمزة الثانية ما يستطيع، ولا يعرف ما معنى التسهيل أصلا، أليس كذلك؟ ما يعرف معنى التسهيل. شو التسهيل؟ كيف دي الفظة؟ بيقول لك أعجميون، هيك العربي بيقرأها، أما يسهلها ما يستطيع. فالقرآن إذن وصل إلينا متواترا. طبعا هذا مختصر، هلا لنا وقفة معه بعدها. الآن كيف بدأ التدوين؟ التدوين كيف بدأ؟ قلنا أن بدأت الكتابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي حاضر. طبعا القرآن يا أيها الأحباب، القرآن محروس، حرسه الله سبحانه وتعالى عندما أنزل حمى السماء. قال تعالى على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قال زيد بن ثابت حديث يعني يثلج الصدر، اسمع، يقول كنت أكتب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال اقرأ، فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه، يعني صححه، ثم أخرج به إلى الناس. الله أكبر. طبعا الحديث رواه الطبراني وقال رجاله ثقات. طبعا هذا الموضوع كما قلت لكم موضوع خطير. لماذا؟ لأن بعض الناس وخاصة أعداء الله يصطادون به في الماء العكر. طبعا هذه القطع الآن كتب الصحابة، خلونا دائما أنا بحب أمشي خطوة خطوة. الآن بدأوا يكتبون ويقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصحح لهم، إذا أقرهم أخذوا هذه الأوراق أو الصحف، سنتكلم على ماذا كانوا يكتبون، أخذوها واحتفظوا بها. إذن هذه تسمى النسخة الأصلية، أليس كذلك؟ نسخة أصلية. طبعا هذه القطع ليست كغيرها أبدا، يعني إذا شخص عنده قطعة من هذه وأعارها لإنسان آخر لينسخ منها، الثانية ليست لها قيمة كقيمة الأولى. لماذا؟ هذه الأولى أصلية، الثانية فوتوكوبي، أليس كذلك؟ نسخة عنها، هذه الأصلية كتبت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني هذه يقصد أنها مرضي عنها، مدققة ومرضي عنها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن في زمن الصديق كان القراء من أكثر الناس ذودا عن الإسلام، كان القراء من أكثر الناس ذودا عن الإسلام، كان القارئ أيها الأحباب يعني له قيمته، يعني يعيش مع القرآن، يدافع عن هذا الدين، لا يأكل بهذا القرآن فقط. بعض الآن القراء تجد فقط همه كم يأخذ على الإجازة وكم يشارط على الإجازة. سمعت أنه في بعض الأماكن يقول له أريد أن أقرأ عليك ختمة مثلا، يقول كذا مثلا 1000 2000 3000، أريد أن أخذ إجازة كذا كذا، أريد بعضهم في مثلا عنده تعزية يقول كذا في اليوم الأول في اليوم الثاني، سبحان الله ما هذا. فالقراء كانوا من أكثر الناس ذودا عن الإسلام في زمن الصديق. وعندما ذهبوا لملاقات يعني حروب الردة انتشر القتل فيهم، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف على القرآن، فقال لأبي بكر لماذا لا نجمع القرآن، لماذا لا نجمع القرآن؟ طبعا كانوا يتهيبون أن يصنعوا شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كيف نفعل شيئا نصنع شيئا ما فعله رسول الله. طبعا جمع القرآن يسمى بعلم الشريعة والأصول من المصالح المرسلة، من المصالح المرسلة، وليس الآن وقت تفصيل، ولا يسمى بدعة أبدا، وهو أيضا من فعل الصحاب، من فعل الخلفاء الراشدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إذن هي من سنتهم. طبعا فقال كيف نفعل شيئا ما فعله رسول الله؟ قال والله إنه لخير. فنادوا زيد، زيد صحابي كما يقول بعضهم صحابي محوري، سبحان من اصطفاه يا أخوان، كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي رسول الله، والآن يكتب للصديق. طبعا زيد له ميزة. ما هي ميزة زيد؟ أولا كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أنه حضر الختمة الأخيرة التي قرأها أو العرضة الأخيرة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. كان زيد حاضر، إذن له مؤهلات، عنده أوسمة، عنده يعني كما يقولون يعني مؤهل يرفعه لهذه الدرجات. فقال له الصديق، قال له إنك شاب عاقل لا نتهمك، يعني عندك مؤهلات، كنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا وسام شرف يا أحباب، وسام شرف عظيم. فتتبع الوحي واجمعه. فقال كيف تفعلان شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له والله إنه لخير، والله إنه لخير. ثم يقول زيد والله لو كلفاني نقل جبل من الجبال كان أسهل علي مما كلفاني فيه. لا إله إلا الله، لو كلفاني بنقل جبل، مهمة عظيمة، سيحفظ هذا الدين. طبعا هذا القرآن حفظه الله سبحانه وتعالى، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة رجال يحمون هذا القرآن ويذودون عن حياضه. الآن ماذا فعل زيد بعد أن طلبوا منه؟ زيد أعلن بين الناس، من كان عنده شيء مما كتب بين يدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني به. الآن أي واحد كتب أي على أي قطعة فليأتني به. طبعا فجاء، ماذا فعل؟ يريد القطعة الأصلية، إذن ليست المنسوخة، يريد كل شيء مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول شرط. إذن يريد النسخة الأصلية. كانوا يكتبون، أين كانوا يكتبون؟ كانوا يكتبون على العظم، قطعة عظم رقيقة، على الجلود، على اللخاف، اللخاف في أحجار رقيقة، أو يعني أي شيء موجود كانوا يكتبون عليه. طيب الآن يأتي رجل يقول كتبته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القطعة، يقول هل عندك شاهد غيرك؟ طبعا هم هو واثق منهم، ولكن يريد الضبط. نعم من كتاب الوحي، من حفاظ القرآن، نعم شهد العرض الأخير للقرآن، شهادة أبي بكر له بالاستقامة في الدين ما شاء الله، يعني هذه صفات مميزة سجلوها عندكم ل يعني مؤهلات زيد، جزاكم الله خيرا. طبعا الآن يقول عندك غيرك يشهد أن هذه كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الآن نحن أيها الأحباب انتبهوا، مسألة هامة، نتكلم عن التدوين، عن الكتابة، ولا نتكلم عن التلقي مشافهة، مسألة هامة، فهناك فرق بين الكتابة والمشافهة. فيأتي إن جاء به شاهدين بشاهدين، وإلا تركها ما أخذها. لماذا؟ هذا نوع من الاحتياط. حتى جمع القرآن كله المكتوب، أرجو عدم الخلط بين المكتوب والمنطوق، إلا آيتين. الآن القرآن كله مجموع عنده، كله طبعا هو من حفظة كتاب الله، طبعا آيتين ما وجدهما، ما هما؟ قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والآية الثانية قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. لم يجدهما، هاتان الآيتان ما وجدهما. وجدهما عند صحابي هو أبو خزيمة بن ثابت، خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. ثم قال له زيد، قال هل عندك من يشهد أنها كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. قال هل كتبت بين يدي رسول الله؟ قال نعم. قال هل عندك شاهد آخر؟ قال لا. طب الآن كيف بده يأخذ هاتان يعني الآيتان؟ الآن طيب هاتان الآيتان لو دخل أحدهم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة موجودون، جميع الصحابة موجودين، وقال من منكم يحفظ آية من المؤمنين الرجال، لارتفعت أيدا لا يحصيها إلا الله. هل عرفتم الآن النقطة؟ القرآن لم يكتب فقط لأنه يعني بس جمعوا الأوراق والشيء المكتوب، لا، وإنما كان محفوظ في الصدور. نحن نتكلم عن المكتوب، أرجو عدم الخلط، هنا مسألة دقيقة. الآن هذه الأوراق، قال له ما عندي شاهد أنها كتبت بين يدي رسول الله. الصحابة تذكروا أن لهذا الصحابي خزيمة وساما نبويا، انتبه إلى هذه المسألة، وساما نبويا أعطاه إياه الحبيب. ما قصة هذا الوسام؟ في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي، وبعد أن تم البيع قال لهذا الأعرابي اتبعني أعطيك الثمن. طبعا كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا يمشي مسرعا، والأعرابي كان يمشي بطيئا، فالمسافة زادت بين النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي. فرأى بعض الناس هذا الأعرابي ومعه فرس، قالوا أتبيع هذا الفرس؟ فدب الطمع ودخل الطمع إلى قلبه، قال نعم. فلما وصل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعاد، رأى أن رجلا قد اشتراه، قال هذا لي أنا اشتريت هذه النقود. فقال الأعرابي لا أنا ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يعني يريد أن يقول له أنا اشتريت هذا؟ ثم قال هل فيكم من يشهد، يخاطب الناس الموجودين، قال هل فيكم من يشهد؟ طبعا كان هناك بعض الصحابة، والصحابة تعلموا على مثل الشمس فاشهد. الصحابة ما شافوا المشهد، كلهم سكتوا. فقام أبو خزيمة رضي الله عنه وقال أنا أشهد يا رسول الله. فالعرابي دب الخوف في قلبه، هناك من شاهد، وأخذ الثمن وأعطاه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لأبي خزيمة قال أرأيتني يعني وأنا يعني أعقد الصفقة؟ قال لا. قال كيف قلت أني أشهد؟ قال يا رسول الله إنك لست كهيئتنا، نصدقك في خبر السماء، أنا نصدقك في أمر من أمور الدنيا، يعني تأتينا بالوحي وبالشرائع، ثم مسألة فرس وبيع وشراء نقول ائتنا بشاهد؟ يا سبحان الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الفهم، فسر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من جوابه وقلده هذا الوسام، وقال من شهد له خزيمة فهو حسبه، من شهد له خزيمة فهو حسبه. فجعل شهادته بشهادتين، جعل شهادته بشهادتين، وبقيت هذه الشهادة مخبوءة إلى أن جاء وقتها. الله أكبر، هنا وقتها. فأخذ زيد منه القطعتين الآيتين رضي الله عنهما. طبعا الآن في زمن الصديق جاء زيد، ماذا فعل زيد؟ الآن نمشي خطوة خطوة. زيد ماذا فعل؟ جمع هذه القطع، جمعها كلها طبعا من غير رتبها، فقط بطريقة السور. إذن التأليف كما يقول بعضهم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم القسطلاني، الإمام القسطلاني رحمه الله، طبعا في يقول إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في مصحف واحد، لأن النسخ كان يرد على بعضه. طبعا تعرفون أن القرآن كان يأتي هناك آيات ينسخ بعضها بعضا، فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعضه لأدى إلى الاختلاف والاختلاط، فحفظه الله سبحانه وتعالى في القلوب إلى انقضاء زمن النسخ. إذن الآن التأليف كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع كان في زمن الصديق. وركز على هذه النقطة، التأليف يعني الكتابة، مو التأليف أنه الاختراع، لا، التأليف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع في زمن الصديق. القرآن ما كان كله مكتوب، طبعا القرآن كان كله مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه غير مجموع. أعيد، القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة هامة ونقطة هامة، القرآن كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا، ولكنه لم يكن مجموعا في موضع واحد ولا مرتب الصور. طبعا أبو بكر رضي الله عنه كما قلنا هو الذي أمر زيد، فزيد بدأ يتتبع وجمع هذه القطع، وجمعها على شكل سور مفرقة، كل سورة مرتبة الآيات. الآن كل سورة يجمع، طبعا هم حفظوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ترتيب القرآن، كانوا يقرؤون بالقرآن كما يعني عرضها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. الآن نتكلم عن المكتوب يا إخوان، حتى لا نريد أن نخلط بين اللفظ وبين الكتابة، أؤكد على هذه النقطة دائما. إذن كيف بدأ زيد؟ جمع هذه القطعة كلها، وبدأ يجمع كل سورة لوحدها، سورة كل سورة لوحدها من غير ترتيب. طبعا الآن رضي الله عنه في زمن الصديق جمع القطع، اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا تختلط. إذا في زمن الصديق جمع هذه القطع وفرغها، جمع القطع وفرغها. مثلا كيف كانت مكتوبة على هذه القطع؟ جمعوها وفرغوها في كتاب في أوراق معينة، ثم أعطى هذه الصحف لأبي بكر. أبو بكر أعطى هذه الصحف لعمر رضي الله عنه، عمر أعطاها لحفصة لبنته. إذن الآن هذه الصحف طبعا غير مرتبة، وإنما كل صورة مجموعة لوحدها. الآن الوضع معي تمام الإخوة؟ أرجو تبينوا لي إنه الوضع تمام ولا في إشكالية. كيف بدأ زيد؟ تمام الحمد لله. إذن زيد جمع كل القطع الموجودة وجمع كل سورة لوحدها. بعضهم قال فرغها، فرغها في كل سورة لوحدها. ثم هذه النسخ بقيت مع أبي بكر، ثم انتقلت لعمر، ثم انتقلت لحفصة. طبعا في زمن عثمان رضي الله عنه، عثمان كما تعلمون حي، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان رضي الله عنه استحى أن يقول لحفصة أعطني الصحف. سبحان الله، إلى أن حدث حادث عظيم في الأمة. اسمع إلى هذه القصة التي حدثت. التقى جيشان من جيوش المسلمين في أذربيجان وأرمينيا، الآن تسمى الآن في روسيا. طبعا جيش جاء من العراق وجيش جاء من الشام، جيوش إسلامية. طبعا من العراق قراءتهم ترجع لابن مسعود، كان يعلمهم القرآن ابن مسعود. أهل الشام كان يعلمهم أبو الدرداء رضي الله عنه. طبعا هناك رجل سمع رجل آخر من غير جيش يقرأ: وأتم الحج والعمرة للبيت، في سورة البقرة. فقال الثاني: لا، وأتم الحج والعمرة لله. حصل خلاف الآن، كيف هذا يقول لله للبيت وهذا يقول لله؟ من الذي سمع هذه القصة؟ سمعها صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو النظر البعيد، وهو حذيفة بن اليمان. سمع. طبعا حذيفة كان ذو نظر بعيد، يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. تخيل حذيفة، الناس يسألونه عن الخير وهو دائما، يعني حتى أغلب حديث الفتن نقلها حذيفة رضي الله عنه. لماذا؟ كان يخاف من الفتن. فمباشرة هاله هذا الأمر وترك المنطقة في أذربيجان، طبعا يقال لها أذربيجان ويقال لها أذربيجان، وعاد مسرعا إلى المدينة. مباشرة إلى أين؟ إلى عثمان. قال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. وأخبره القصة التي حصلت. فالآن تخيل أنك الآن مكان عثمان، ماذا ستفعل؟ هذا يقول أتم الحج والعمرة للبيت، وهذا يقول أتم الحج والعمرة لله. تخيلوا أنكم الآن مكان عثمان، ما هي الأمور التي والأمر السريع الذي سيؤخذ؟ طبعا يريد قرار مباشرة سريع عثمان رضي الله عنه. فماذا؟ مباشرة أرسل رسولا إلى حفصة وقال لها: إيتني. قال له: إيتني بالصحف مباشرة. وماذا فعل؟ جاء قال: نأتي بالأصل، النص الموثوق المكتوب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال، دعا زيدا للمرة الثالثة، ثم دعا زيدا وكان معه أربعة، هم كلف زيد بن ثابت وسعيد بن عاص، بعضهم يقول بدال سعيد، يقول سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. الآن ماذا فعلوا في زمن عثمان؟ جاءوا بهذا المصحف الأصلي الذي عند حفصة، المجموع الذي جمعه زيد وكتبه. طبعا الآيات الصور كانت مختلطة، فبدأوا ينسخونها في مصاحف، ينسخونها في مصاحف مرتبة الصور والآيات. تمام، بدأوا ينسخونها في مصاحف. ثم قال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد للثلاثة فاكتبوه بلسان قريش. ثم قال: وأرسلوا إلى كل أفق بمصحف. إذا الآن كتب، اختلف العلماء كم مصحف، بعضهم قال أربعة بعضهم قال سبعة، كتب وأرسل إلى كل مصر في تجمع سكاني كثير، أرسل مصحف ومعه قارئ يعلم الناس القراءة كيف يقرأ هذا القرآن. ليس فقط أرسل القرآن والمصحف، إنما أرسل هذا المصحف ومعه قارئ يعلم الناس. الآن هل عرفتم بقى الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان؟ طبعا وبقي عند عثمان مصحف يسمى المصحف الإمام، المصحف الإمام. الصحف التي جمعت كانت أولا عند أبي بكر، وبعد وفاته صارت لعمر، وبعد وفاته صارت لحفصة رضي الله عنهم. إلا أن الأمر لعثمان فطلبه منها لنفسه. نعم، إذن طلبها لينسخ هذه الصحف. على الأرجح قال العلماء بأنها أربعة، أرسل منها ثلاثة إلى الكوفة والبصرة والشام، ومع كل واحد كان يرسل قارئ يعلم الناس، وبقيت عنده نسخة هي المصحف الإمام، والتي سال دمه الشريف عليها عندما قتلوه، عندما دخلوا عليه وقتلوه. إذن الفرق بين جمع أبي بكر كما قلت وجمع عثمان، الجمع أبو بكر جمعه لماذا؟ خشيت أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، يعني الحملة حملت القرآن، القراء بدأوا يقتلون في معركة اليمامة وما شابه، إذن فخاف أبو بكر فأراد أن يجمع القرآن حتى لا يذهب، أراد أن يجمعه مكتوبا، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد. أبو بكر جمعه في صحائف مرتبة الآيات في سوره، وليس مرتب كامل. أما جمع عثمان فكان لما كثر الخلاف والاختلاف في وجوه القراءة حتى قرأوا بلغاتهم، تخيل، يعني بدأ القرآن يقرأ بلغاتهم العادية، يعني على اتساع اللغات، فأدى ببعضهم إلى تخطئة بعض، وبعضهم تكفير بعض، يعني وصلت المسألة أنه يكفر بعضهم، يتفاقم وكثر الأمر، فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبة السور، وهو الآن الذي بين أيدينا، وهي هذه تعتبر منقب عظيما من مناقب عثمان بن عفان. إذا ذكرنا أعظم المناقب يقولون جمع القرآن عثمان، هو بالأصل أبو بكر الأول الذي جمعه، ولكن عثمان نسخ منه، رتبه ونسخ منه نسخا أرسلها إلى الأمصار، وأرسل معها كل واحد إذن قارئ يعلم الناس القرآن. طبعا والنسخة الأصلية عادت إلى حفصة رضي الله عنها. طبعا ثم قال فما وافق، لأن بدأ بعث هذه الكتب المصاحف إلى الأمصار، ثم قال اجمعوا جميع الكتب التي عندكم، فما وافق هذا الكلام فأبقوه، وما خالف ماذا افعلوا به؟ حرقوه. ومن هنا اجتهد الفقهاء، يعني مسألة فقهية، قالوا جواز حرق، يعني إذا إنسان عنده مصحف قديم ماذا يفعل به؟ قالوا جائز أن يحرقه، هذه ليست إهانة لفعل عثمان، قال فحرقوه. طبعا أصبح عندهم نسخة أصلية مكتوبة، طبعا هناك كان في نسخ مكتوب عليها وتكون الجبال كالصوف المنفوش، وهناك كالعهن المنفوش. ماذا يفعلون الآن؟ يعودون إلى الأصل، يعني خطوة عظيمة، خطوة عملاقة. فهذا كله سبحانه وتعالى، يعني تسخير من الله سبحانه وتعالى وتوفيق، الذي قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. اختلفوا وأتموا الحج والعمرة للبيت أم لله، ارجعوا إلى النسخة الأصلية. إذن سبحان الله، إذن هذه النسخة الأصلية، كل أصبح الآن في مصر، في الشام، اختلف الناس في كلمة، يعودون إلى المصحف الإمام. طبعا المصاحف الآن ذهبت، لا أحد يعرف أصل هذه الصحف أين أصبحت هذه المصاحف. طبعا وبعدها بدأ المسلمون ينسخون نسخ لا تحصى من هذه المصاحف السابقة، وسم بعضهم اسم هذه الصحف التي أرسلها عثمان المصحف الإمام. لماذا؟ لأنه يتبع. فسبحان الله، الآن الخطوة الثانية بعد أن أرسل إلى الأمصار، الآن نمشي دائما، أحب خطوة خطوة ننتهي منها حتى يعني الأمور تترتب، ما نضيع. إذن عثمان في زمن أبو بكر جمع زيد القرآن، في زمن عثمان هذه المصحف الذي كان عند حفصة نسخ منه نسخ وأرسله إلى الأمصار. الآن أكرم الله سبحانه وتعالى الأمة بعلماء مخلصين أجلاء نظرهم بعيد، قالوا طبعا هذه المصاحف التي أرسلها عثمان، يعني المصاحف الأمهات مصنوعة من يعني أمور معينة ومن حبر يعني وجلود وكذا، والمسلمين يعني المسلمون يأتيهم مثل حروب وبلايا وأعداء كثر، ربما يحدث تلف لهذه المصاحف، أليس كذلك؟ طيب ماذا يفعلون هؤلاء العلماء؟ يعني قد يعتدى على هذه الكتب ويكون يعني ما تسمى الآن عوادي الزمن، تسمى عوادي الزمن، فماذا نفعل؟ قالوا، اسمع ماذا قال العلماء، قالوا إن المكتوب في المصحف واحد من اثنين، واحد من اثنين، إما انتبه هذه المسألة هامة جدا. الآن نظروا إلى المصحف الموجود بين أيديهم، والآن المصحف الذي موجود بين أيديكم، المصحف واحد من اثنين المكتوب فيه، إما أنه موافق للذي اعتاده الناس من الإملاء، وإما أنه مخالف. ماذا يعني هذا الكلام؟ طبعا جاءوا إلى الكلمات المخالفة، جاءوا إلى الكلمات المخالفة، مثلا نظر إلى القرآن، قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن، كلمة الرحمن، وجدوا كلمة الرحمن موجودة من غير ألف، أليس كذلك؟ في القرآن لا تأتي بكلمة الرحمن بالألف، فوضعوها على جنب، يعني كتبوها على جنب. ثم مالك يوم الدين وجدوها مكتوبة بغير ألف، أليس كذلك؟ فوضعوها أيضا كتبوها على جنب. كل كلمة مثلا كلمة الحمد لله رب العالمين، كلمة العالمين، نعم الرحمن، نعم الرحمن من غير ألف، كلمة العالمين أيضا مكتوبة من غير ألف في القرآن. ماذا فعلوا؟ كل كلمة نقصت منها الألف في القرآن كله بوبوه في باب لا توجد فيه الألف، يعني المكتوب من غير ألف، ووضعوه قالوا باب ما حذفت منه الألف. انتبه الآن المصاحف كيف بدأت تكتب، الآن باب ما زيدت فيه الألف، في كلمات تزيد فيها الألف، مثل مثلا كلمة قالوا تجد بعض الواو كلمة ألف، أليس كذلك؟ كلمة قالوا تجد فيها يعني كلمة الألف زائدة، هذا الرسم القرآني. إذن أيضا وجدوا كلمات فيها الواو زائدة، مثل كلمة الصلاة، الزكاة، هي تكتب الصلاوة، أليس كذلك؟ الصلاوة، الزكوة، مثل كلمة الربا، الربوة، تكتب، فوضعوها على جنب، قال باب ما زيدت فيه الواو. أيضا باب مثلا نضرب مثال ما زيدت فيه الياء، مثل قال تعالى عن داود مثلا كلمة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد جاءت بياءتين، بأيد بأيد بياءتين، باب ما زيدت به الواو. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، جاءت بياءتين، ما زيدت فيه الياء. إذن الآن بوبوا جميع هذه الأبواب، في كل شيء كتبوا الكلمات. فأيضا نظروا إلى كلمات بعض التاءات في القرآن تجدها مبسوطة، أليس كذلك؟ تاءات مثلا كلمة في سورة الدخان، قال تعالى إن شجرة الزقوم، شجرة تاء بالتاء المبسوطة، التاء المبسوطة، يعني هكذا تكون كلمة إن شجرة تاء هكذا بالتاء، وليس المفروض نحن في العرب نكتبها شجرة هكذا بشجرة بالتاء المربوطة. فوجدوا جميع الكلمات التي جاءت بالتاء المبسوطة وجدوها باب، كتبوها باب التاءات، وضعوها على جنب، كتبوها في باب التاءات. أيضا في كلمات مثلا موصولة، مثل كلمة قال تعالى أن لا، أن لا، وتارة تجدها ألا هكذا موصولة، مرة أن لا ومرة ألا، فقالوا باب المقطوع والموصول، أسموه باب المقطوع والموصول. الآن ظهرت مؤلفات تسمى أو مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية. الآن وصلنا، العلماء ماذا فعلوا؟ ملخص هذا الكلام الذي تكلمته، إذن مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية، وهو ما يسمى الآن علم رسم المصاحف. ماذا يسمى؟ علم رسم المصاحف بين أيدينا. طبعا الآن تخيل الآن لو جميع المصاحف على وجه الأرض زالت، المصاحف كلها الآن زالت على وجه الأرض، لم يبقى ولا مصحف، لاستطعنا من هذه الكتب أن نكتب مصحفا كما كتبه زيد في زمن زيد بن ثابت في زمن عثمان بن عفان. طبعا الآن كما تعلمون لا يوجد ولا دليل على يعني على بقاء أي يعني مصحف من مصاحف عثمان رضي الله عنه، يعني العلماء كان لهم دور كبير في هذا الأمر العظيم. طبعا هذا الذي تحدثنا عنه الآن هو ما يسمى به تدوين القرآن، أو كيف نقل إلينا بالكتابة، لم نتحدث عن النطق. الآن كيف نقل إلينا ووصل إلينا؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن بطريقتين كما قلنا، مكتوبا ومنطوقا، وظهرت مؤلفات، الآن مختصر الكلام الذي تحدثنا به، مؤلفات حوت ما خالف رسم المصحف الإملاء والمعتاد. إذن ماذا فعلوا العلماء؟ إذا سئلتم الآن، سئلتم يوم من ذات الأيام، ماذا يعني علم رسم المصاحف؟ علم رسم المصاحف هي هذه المؤلفات حوت ما خالف كل ما خالف رسم المصحف الإملاء المعتاد عليه العرب. يعني كيف أنت تكتب أي كلمة تجدها مخالفة لكتابتك، هذه تعتبر من رسم المصاحف. الآن ننتقل إلى الجانب الآخر وهو النقل الصوتي. طبعا كما أصلت في الحلقة الماضية أن العرب في زمن النبوة كانوا كحالهم اليوم، يعني قبائل شتى، ولكن بينهم قواسم مشتركة بالنطق، وبينهم اختلافات لهجات، يعني تختلف عن بعضها بثلاثة أمور، تختلف عن بعضها بثلاث أمور. أولا قد تكون الكلمة موجودة في كلتا اللهجتين، وهؤلاء ينطقونها بطريقة وهؤلاء ينطقونها بطريقة. الآن نتكلم عن النقل الصوتي للقرآن. العرب في زمن النبوة كانوا كحالهم اليوم، يتكلمون اللغة العربية ولكن لهجات، ولكن أولا تختلف عن بعضها هذه اللهجات بثلاثة أمور. أولا قد تكون الكلمة موجودة في كلتا اللهجتين، ولكن كل واحد ينطقها بطريقة، كما ذكرنا مثل كلمة بير وبئر. الماء الآن، طيب نضرب مثال على زمننا، كلمة الماء في عصرنا بعضهم يلفظها موية، أليس كذلك؟ وبعضهم يلفظها مية، وبعضهم يقول مي، وبعضهم يقول ماي، وبعضهم يقول يعني بالباد يقولون ما، ما عن الماء، وكلهم يقصدون الماء. يعني هذه ناحية. المسألة الثانية أن تكون الكلمة موجودة في كلتا اللهجتين وتعني هنا شيئا وهنا شيئا آخر. إذن الكلمة موجودة في كلتا اللهجتين وتعني هنا شيئا وهنا شيئا آخر. طبعا مثلا في القديم كلمة صبأة، خالد بن الوليد رضي الله عنه ذات يوم ذهب في سرية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على يعني الذين يريد أن يغزو عليهم، فقالوا صبأنا، هم المعنى صبأنا يعني غيرنا ديننا ودخلنا الإسلام. عند خالد كلمة عند قريش صبأ يعني كفر، وهو الذي عبدت الكواكب، فسبحان الله فغزهم خالد. شوف الكلمة كيف فهمت. طبعا الآن يعني موجودة عندنا هذه الأمور، يعني كلمة موجودة ولكن هنا معنى تأخذه هنا معنى. يعني أضرب مثال، مثلا كلمة عم يعيط. هلأ نحن بالشام إذا قلت إنسان عم يعيط يعيط يعني يرفع صوته، إخواننا بمصر يعيط يعني يبكي، ما يقول له ما تعيطش يعني لا تبكي، نحن يعيط يعني يرفع صوته. فطرفة كان في حصل إحدى سنوات الحج خلاف بين شخص سوري وشخص مصري، فالشخص المصري بدأ يرفع صوته، فقال له السوري، قالوا يا أخي لا تعيط، أما ذاك ويرفع صوته يقول له أنا ما تعيطش، هذا يقصد شيء وهذا يقصد شيء، يعني هذاك السوري يقصد له أنه لا ترفع صوتك، هذا يقول له أنا ما بعيطش يعني ما أبكي. فانظر يعني هذه كلمة واحدة. أيضا مثال آخر، يعني كلمة الطليان، الطليان عندنا في الشام نقصد الإيطاليين، يعني إذا ذكرت أن جماعة طليان يعني هذا معناته الإيطاليين. حتى في عندنا منطقة في الشام في دمشق تسمى منطقة الطلياني، هذه كانت منطقة فيها طليان وما شابه. أما في السعودية، في السعودية كلمة طليان يعني الخرفان، الخرفان الماعز. طبعا حدثنا أحدهم قصة جميلة فيها طرفة، يعني أحدهم كان في السعودية، هو شامي يعني من سوريا، فأرسلوه لاستقبال وفد من إيطاليا إلى المطار، فبدأ في المطار ينتظر الوفد ويذهب ويأتي ويمينا وشمالا وينتظر، فكانوا فجاء يعني شرطي قال له ماذا تفعل يا أخي؟ تفعل شو بتساوي؟ قال له والله عم استنى جماعة طليان. تخيل تعال الجبادة السعودي فهم الطليان يعني القرفان. فقال له شو بدك فيهم الطليان؟ قال له والله يعني مشان ساعدهم بالشناتي. قال له كمان معهم عقائب وشناتي؟ فشو يعني كيف فهمت هذا فهمها طليان يعني إيطاليين وهذا فهم خرفان. الأمر الثالث الخلاف الثالث وهو الأخطر أن تكون موجودة في بيئة ومعدومة في بيئة أخرى. أن تكون موجودة في بيئة ومعدومة في بيئة أخرى. عندما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن كلمة أب في سورة عبسة وفاكهة وأب قالوا ما هو ما معنى الأب؟ هذه الكلمة غير معروفة في قريش. فقال أي سماء تقلني وأي أرض تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. سبحان الله. طبعا ابن عباس يقول لم أكن أدري ما فاطر السماوات والأرض. كلمة قال تعالى الله فاطر السماوات والأرض بسورة فاطر أولها كلمة يعني المقصد أنه كلمة فاطر ما يعرف شو معناها. حتى جاء رجلان يختصمان إلى عمر في بئر فقال أحدهما يا أمير المؤمنين أنا فطرتها أنا فطرتها يعني شققتها وحفرتها. فعندها عرف ابن عباس ماذا يعني كلمة فاطر ما كانت معروفة في عند قريش. طبعا القرآن نزل بلسان عربي مبين كما قال سبحانه وتعالى ولم ينزل بلسان قريش. طبعا نزل من كل اللهجات وهذا من النوع الثالث. إذا كلمة قد تكون موجودة في كلمة في لهجة وقد تكون ما غير موجودة في لهجة. طبعا طريقة تصويت والحروف كما ذكرنا في الدرس الأول راجعوا الدرس الأول يعني فيه كيف نقل إلينا وكيف اختلاف اللهجات. طبعا هلأ مثلا إخواننا مثلا كلمة القاف بعضهم يلفظها قاف وبعضهم يلفظها جي. مثلا إذا قلت له الجي مثلا الجي بعضهم يلفظ يقول جيم وبعضهم يلفظها قاف. مثلا هلا إذا قلت لهم كلمة نقيب بعضهم يقول نجيب وبعضهم يقول نقيب هناك فرق. مثلا كلمة جليل اكتب لي كلمة جليل بعضهم يكتبها جليل وبعضهم يكتبها قليل. خلاف يعني اختلف المعنى ولو تركت كما ذكرت أظن بالدرس الأول الأمر للهجات الناس لضاع القرآن وضاعت لغة القرآن وهذا طبعا يضيع المعاني. طبعا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا أطيل على الأخوة وأظن أن أحد يريد أن يتكلم. الآن وصلنا إلى البيت الثالث محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. نعم جي تقرأ الجيم بلهجة المصريين جي يعني قال يقولوا. طبعا الجي القاف تختلف أيضا باللهجات القاف. هلأ مثلا هنا في عندنا في الإمارات يقول بدل الشارقة يقول شارجة بالجيم هذه لهجة. بعضهم القاف في اليمن يقرأها جي. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم القاف. بعضهم يلفظها بالغين بالغين. إخواننا بالسودان القاف يلفظها غين. حتى ذكرت لكم يعني قصة رجل كبير في السن سوداني جزاه الله خير. إخواننا بالسودان يعني عندهم حب بكثير للقرآن. حتى أحدهم يعني كان يقرأ عندي كبير في السن قد جاوز 70 يقرأ القاف يقرأها غين يعني ما تزبط معه أبدا. فكنت اجتهد معه وأحاول معه بعدين يعني ترك خلص يعني ما في أمل. ولكن وصل إلى سورة المرسلات فقرأ قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون قرأها بالغين. فتخيل المعنى كيف أصبح المعنى سبحان الله تغير المعنى كليا. حتى كتب لي إخوانون الكاف بمنطقة فلسطين يعني القاف يعني بيقول الكاف مثلا قلت له كلي وكذا. وإذا كان يعني واحد بيقول له يا قلبي شو بيقول له ذكرناها إذا بدي نادي له يا قلبي شو بيروح فيها. فإذا القاف اختلفت اللهجات جزاك الله خير. فإن شاء الله في الدرس القادم نتابع موضوع الشرح. الآن بس أقرأ يعني كيفية عملية القراءة من البداية إلى آخر هذا البحث. أولا يقول